والآن مع الشريط الحادي عشر. نعم، قال عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن شهاب القرشي الزهري، وهم من كبار الحفاظ، مر علينا مرارا. توفي في عام 24 و100، خرج له الجماعة. قال حدثنا عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو القرشي، عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، وهو أيضا من كبار الأئمة ومن الفقهاء السبعة. توفي في عام 94. أن عائشة خالة عروة بن الزبير، وعروة أم أسماء بنت أبي بكر، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. نعم، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، إلى آخر الحديث. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان، وأحمد بن عبد الرحمن بن واهب متابع، قد توبع. نعم، وفي هذا الحديث موضع الشاهد هو أن الله عز وجل قد أرسل جبريل فنادى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. نعم، هذا موضع الشاهد، وهو إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. نعم، وفي هذا الحديث أيضا فيه شدة ما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، وأنه عليه الصلاة والسلام أوذي وأخرج من بلده عليه الصلاة والسلام، وأنه قد حصل له من الأذى الشيء الكثير، ولكنه صبر وصبره الله جل وعلا حتى أيده ونصره جل وعلا على من ناوعه. نعم، وفي هذا الحديث أيضا فيه أن الله عز وجل أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ملك الجبال. نعم، والملائكة من حيث الاسم على ثلاثة أقسام، إما أن يسمى الملك باسم لا يتعلق بعمله المكلف به، يعني مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل. نعم، ومثل مالك خازن النار. نعم، وإما أن يسمى باسم عمله الذي كلفه الله جل وعلا به، مثل ملك الموت ومثل ملك الجبال. نعم، يسمى باسم العمل الذي كلف به من قبل الله جل وعلا، وإما أن لا يسمى باسم معين ولا يسمى باسم العمل الذي كلف به. نعم، يعني مثل ما جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن هناك ملائكة سيئة ويبحثون عن مجالس الذكر. نعم، فما سماهم عليه الصلاة والسلام ولا نسبهم أيضا إلى العمل الذي هم يقومون به. نعم، نعم، وفي هذا الحديث أيضا فيه تكليف الملائكة بأشياء معينة. طبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل الملائكة مكلفة بالشرائع؟ يعني هل أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا كما أنه مرسل إلى الإنس والجن، هل هو مرسل إلى الملائكة؟ هناك من يقول أنه مرسل إلى الملائكة، وهذا وجدته في بعض كلام المتأخرين. نعم، هذا الذي وقفت عليه، في كلام المتأخرين أنه أرسل إلى الملائكة، ولم يأتي دليل على أنه أرسل عليه الصلاة والسلام إلى الملائكة. نعم، وإنما الذي جاء أنه أرسل إلى الجن، إلى الإنس والجن عليه الصلاة والسلام. نعم، ولم يأتي أنه أرسل إلى الملائكة أيضا. نعم، ولذلك قال بعض أهل العلم مما يدل على أنه لم يرسل إلى الملائكة أن الملائكة لها أعمال خاصة مكلفة بها، يعني مثل جبريل هو أمين الوحي، ومثل كذلك أيضا مالك خازن النار، وهكذا. نعم، ثم أيضا أن الملائكة ما تحتاج إلى أن تكلف بشريعة، هذا الذي يبدو والله أعلم، والله أعلم، وذلك أنهم ليس بينهم وبين ربهم واسطة، فربنا عز وجل يرسل جبريل إلى من شاء بوحيه سبحانه وتعالى، ومكلف مثلا مالك بخزانة النار مباشرة من قبل الله عز وجل. نعم، وهذا مثلا ملك الجبال. نعم، وهكذا. نعم، فهذا أيضا يؤيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى الملائكة. ثم هي كما بين ثم أن الملائكة عفوا كما بين ربنا عز وجل أنها لا تعصي الله ما أمرها وتفعل ما تؤمر به بخلاف الإنس والجن، منهم المطيع ومنهم العاصي بخلاف الملائكة، فهي لا تعصي أبدا، خلقت وفق هذه الصفة أن لا تعصي أبدا بخلاف الإنس والجن، منهم العاصي ومنهم المطيع. نعم، وقوله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، ويعني بذلك جبلي مكة أبو قبيس وفعي فعان. نعم، هذا المقصود بالأخشبين كما ذكر بعض أهل العلم ذلك. نعم، وسمي قيل سمي بالأخشبين لشدة حجارتهما. نعم، طبعا الخشب منه ما هو صلب وقوي، فسمي هذين الجبلين بالأخشبين من أجل قوة حجارة هذين الجبلين. نعم، وفي هذا الحديث أيضا في هذا الحديث شفقة الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته، وأنه قال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نعم، في هذا أنه ينبغي للداعي أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم ويصبر على أذى الناس ويصبر على دعوة الناس، لعل الله عز وجل يهدي به من أراد الله عز وجل هدايته، وأنه إذا ما اهتدى من دعي فليس عليك هداهم كما ذكر الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان عليه أن يبذل السبب، والهداية بيد الله جل وعلا. نعم، وبالنسبة إلى ابن عبد ياليل ابن عبد كلال هذا اختلف في اسمه. نعم، قيل أن اسمه كنانة وقيل غير ذلك، وقيل أنه من عظماء سقيف. نعم، من عظماء الطائف. نعم، وقيل هو المقصود برجل من القريتين عظيم. نعم، فهذا الذي يبدو أنه يعني كما تقدم أنه من كبار أهل الطائف، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إذ عرضت نفسي. نعم، على هذا الشخص. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وإسحاق بن إبراهيم ثقة. نعم، قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان، المعتمر هو ابن سليمان بن طرقان التيمي البصري يلقب بالطفيل، وتوفي عام 87، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة جليل. وقد تكلم فيه يحيى ابن سعيد القطان، وتكلم فيه كذلك ابن شاهين أو ابن خراش. نعم، الشك من عندي، لعل ابن خراش أيضا تكلم فيه. فيحيى بن سعيد القطان رحمه الله لا شك أنه من كبار الأئمة، ولكنه متشدد رحمه الله، وهذا الجمهور قد وثقوه وحديثه مستقيم واحتج به الشيخان فمن دونهم. نعم، فلا شك أن القول بتوثيقه هو القول الصحيح. نعم، وأما إن كان ابن خراش المتكلم فيه فابن خراش قد تكلم فيه نفسه وهو متهم بالرفض. نعم، وعنده معادات. نعم، أحيانا قد يتكلم ببعض الرواة ويتهمهم بالنصب وهم بريئين من النصب، واتهامه لهم من باب كون أنه رافض، والرافضة يتهمون أهل السنة بالنصب، لا زالوا يتهمون أهل السنة بالنصب. نعم، لا زالوا، بل هم أشد في اتهامهم لأهل السنة بالنصب، ويكفرون الصحابة والعياذ بالله. نعم، قاتلهم الله. فالمعتمر لا شك أنه ثقة جليل. نعم، قال سمعت أبي يقول، طبعا المعتمر مكثر من الرواية. نعم، وهو من المشهورين، وليس من اسمه في الكتب الستة معتمر سواه، ما فيه في الكتب الستة من اسم المعتمر سوى المعتمر ابن سليمان، نعم ابن طوخان التيمي في معمر، نعم أما معتمر ما في إلا هذا. نعم قال سمعت أبي وهو سليمان بن طوخان التيمي، نعم وتوفي بعد 400 وقد خرج له الجماعة وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث. قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان، وأبو عثمان هو النهدي، أبو عثمان هو النهدي البصري عبد الرحمن بن مل وهو من كبار التابعين مخضرم وهو ثقة خرج له الجماعة، عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن بشار مر علينا من قبل وهو بندار، محمد بن بشار العبدي أبو بكر الملقب ببندار وهو ثقة حافظ مكثر شيخ لأصحاب الكتب الستة توفي عام 52 و200. قال والحسين بن الحسن، الحسين بن الحسن هو بن حرب السلمي المروزي، نعم وهو ثقة. قال وغيرهما، قال بندار حدثنا، وقال الحسين أخبرنا مرحوم العطار. هنا ابن خزيمة بين الصيغة التي استعملها محمد بن بشار والصيغة التي استعملها الحسين بن الحسن، فمحمد بن بشار قال حدثنا، والحسين بن الحسن قال أخبرنا، وتقدم لنا أن حدثنا وأخبرنا كثيرا ما تستعمل بمعنى واحد. نعم قال أخبرنا مرحوم العطار، ومرحوم هو ابن عبد العزيز بن مهران الأموي العطار البصري وهو ثقة فاضل توفي عام 88 و100 عن 85 سنة. قال حدثنا أبو نعامة السعدي، وأبو نعامة هو عبد ربه وهو ثقة، أبو نعامة السعدي ثقة، في أبو نعامة غير هذا العدوي، نعم واسمه عمرو بن عيسى. قال أنا بعثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل بن مل الذي تقدم في الإسناد السابق، عن أبي موسى الأشعري قال وهذا حديث مرحوم. طبعا المصنف رحمه الله ساقه من طريقين، ساقه من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان، وساقه من طريق مرحوم العطار عن أبي نعام السعدي عن أبي عثمان، فبين أن هذا اللفظ هو لمرحوم. قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي أبو موسى يقول، فلما أقبلنا وأشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيره رفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب. وقال المعتمر في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. نعم هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه الشيخان، وقد خرج هذا الحديث الشيخان. نعم وفي هذا الحديث أو موضع الشاهد في هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. نعم فإذا تدعون سميعا قريبا، نعم تدعون سميعا قريبا جل وعلا، نعم فبهذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. نعم وفي هذا الحديث أيضا مشروعية التكبير، في هذا الحديث مشروعية التكبير، وهذا التكبير والله أعلم هو إما أن يكونون صعدوا على شرف ومكان مرتفع، فمن السنة إذا كان الإنسان في سفر وصعد على مكان مرتفع في أثناء سيره فالسنة التكبير، وإذا نزل في مكان منخفض فالسنة التسبيح. نعم فهذه السنة، فلعل هذا التكبير من هذا الباب، لعل هذا التكبير من هذا الباب. نعم وفي هذا الحديث أن الأصل في الذكر أن يكون بصوت منخفض ولا يكون بصوت مرتفع، هذا هو الأصل، الأصل في الذكر والدعاء أن يكون بصوت منخفض، وقد قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضوعا وخفية. نعم وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم. نعم. إلا ما جاءت السنة بمشروعية رفع الصوت فيه، يعني مثلا التلبية، فالسنة رفع الصوت بالتلبية، وقد جاء حديث صحيح فيه الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته، أن يأمر من معه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نعم. وكذلك أيضا التكبير الذي يكون عند إكمال العدة، عندما الإنسان في عيد الفطر يخرج إلى المصلى فالسنة التكبير إلى أن يخرج الإمام، فيكبر بتكبير الإمام، إذا خرج الإمام طبعا يصلي ويكبر 7 تكبيرات، نعم، في الركعة الأولى وفي الثانية 5. نعم. فالسنة التكبير عندما الإنسان يخرج من بيته إلى المصلى لكي يؤدي صلاة العيد. وذهب بعض أهل العلم أن التكبير يبدأ من مغيب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان، عندما تغاب شمس هذا اليوم يكون قد رؤي الهلال، فتكون هذه الليلة هي ليلة العيد، فالسنة التكبير، بعض العلم يذهب إلى هذا ويستدل بالآية الكريمة. نعم. والقول الأول هو الأرجح، القول الأول والله أعلم هو الأرجح، لأن هذا الذي جاء عن ابن عمر وجاء عن جل التابعين أو عن كثير، هذا القول هو الذي جاء عن ابن عمر، ولا أعرف أن أحد من الصحابة جاء عنه ما يخالف عبد الله بن عمر، وجاء عن جمع، جاء عن جمع من التابعين. نعم. فالأقرب والله أعلم أن هذا التكبير يبدأ من حين يخرج الإنسان من بيته إلى المصلى. نعم. وكذلك أيضا مثلا الأذان السنة رفع الصوت فيه. نعم. فالأصل عدم رفع الصوت إلا ما جاء النص بمشروعية رفع الصوت فيه. ثم قال المصنف حدثنا سلمة بن جنادة، وسلمة بن جنادة هو العامري القرشي الكوفي وهو ثقة، توفي عام 254. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعدي والكوفي، توفي عام 95 و100، وحديثه 3 أقسام، تقدم لنا أنه ثقة ثبت بالذات فيما رواه عن الأعمش. نعم. وتقدم لنا من قبل تقسيم حديثه. قال حدثنا عاصم وهو بن سليمان، عاصم هو بن سليمان الأحول البصري، نعم، وهو ثقة حافظ، توفي بعد 40 و100، خرج له الجماعة. نعم. وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان بسبب دخوله في عمل السلطان. نعم. هذا طبعا الإسناد إسناد صحيح، وقد تقدم لنا أنه جاء من طريقين عن أبي عثمان، وهذا طريق ثالث، وهذا طريق ثالث عن أبي عثمان النهدي. نعم. والحديث كما تقدم خرجه الشيخان. وهنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تدعون سميعا قريبا، وفي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك ابن خزيمة رحمه الله ناقش الجهمية الذين ينكرون إثبات الأسماء والأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل، ومن ذلك فيما يتعلق بهاتين الصفتين العظيمتين السمع والبصر، فناقشهم ورد عليهم رحمه الله وقرر إثبات هاتين الصفتين العظيمتين. نعم. ولعلي أقف عند هنا، وهذا الباب لعلنا بإذن الله نكمله ثم نرجع بعد ذلك إلى ما كنا قد تركناه. نعم. تركنا بعض الشيء قبل هذا الباب، لكن بما أننا بدأنا فيه لعلنا نكمله ثم نرجع إلى ما قبله. نعم. ونرجع بإذن الله إلى إثبات العينين لله جل وعلا، لأن هذا الباب ظنيت أني قرأته كما أخبرني بعض الأخوة، لكن ما قرأناه كما تبين، فنكمل ما بقي علينا ثم نرجع إلى الباب السابق. قال رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالقنا خافية في السماوات السبع والأراضين السبع، ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهم. سوف يأتينا بإذن الله في باب إثبات العينين لله جل وعلا الكلام على هذه المسألة. نعم، وهذه صفة عظيمة من صفات الخالق جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله: وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنهم إنما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرء وبين أبصارهم وما يبعد منهم. المصنف هنا رحمه الله يريد أن يبين الفرق ما بين العين التي تثبت الله جل وعلا وباقي صفات الله سبحانه وتعالى، من صفة السمع ومن صفة الوجه ومن صفة القوة وغير ذلك من صفات الله عز وجل، أن هذه الصفات تليق بالله وحده لا شريك له، وأنها خاصة به سبحانه وتعالى، وأن ما يشترك فيه الخالق والمخلوق إنما هو اشتراك في الاسم فقط، إنما هو اشتراك في الاسم فقط. وأما حقيقة الصفة فلا شك أنه ما كان لله عز وجل فهذا لائق به سبحانه وتعالى، وما كان للمخلوق فهذا يليق بالمخلوق، فليس وجه الله جل وعلا كوجوه خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وليس سمع الله جل وعلا كسمع عباده، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى، بخلاف الناس إنما يسمعون ما حوله. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالبصر وغير ذلك من صفات الله جل وعلا. وإذا كان المسلمون يثبتون على مختلف طوائفهم يثبتون لله جل وعلا ذاتا ووجودا سبحانه وتعالى يختص به، فما يقال في وجود الله جل وعلا وفي ذاته يقال في باقي صفاته جل وعلا، فكما أن ذاته جل وعلا لا تشبه الذوات، ووجوده جل وعلا لا يثبت باقي الوجودات، فكذلك أيضا فيما يتعلق بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذه القضية بحمد الله واضحة وبينة. نعم، قال: لأن العرب التي خطبنا بلغتها قد تقول قرية كذا منا قريبة وبلدة كذا قريبة منا ومن بلدنا ومنزل فلان قريب منا، وإن كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين فراسخ. نعم، يعني كما تقدم يريد أن يبين بالنسبة للمخلوق أنه يبصر ما حوله ويرى الأشياء القريبة، نعم، والتي ليس بينه وبينها حاجز أو ستر، فأما إذا كان هناك حاجز وهناك ما يستر هذه الأشياء فلا شك أنه لن يراها. ثم أراد أن يبين أن القرب يختلف، القرب يختلف باختلاف الشيء المضاف إليه وباختلاف السياق، يعني تقول فلان قريب مني وتقول هذه البلدة قريبة من بلدتنا، وقد يكون بينهما 50 كيل أو 100 كيل، لكن هذا غير أن تقول أن فلان قريب مني، يعني قريب منك يعني مسافة أمتار أو ما شابه ذلك، إذا أردت القرب طبعا الحسي للمعنوي، وتقول هذه البلاد قريبة منا ويكون بينك وبين هذه البلاد مسافة 10 أو 100 الأكيال. نعم، فالقرب أيضا يختلف باختلاف ما يضاف إليه وباختلاف سياق الكلام. نعم، قال: والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخص آخر من بني آدم وبينهما فرسخان فأكثر، وطبعا كل ذلك واضح. قال: وكذلك لا يرى أحد من الآدميين ما تحت الأرض إذا كان فوق المرء من التراب، والتراب قدر أنملة، إذا كان لا شك بين بصر الإنسان وبين هذا الشيء حاجز، كان يكون هذا الشيء مدفون داخل الأرض، ولا بينه وبين هذا الشيء جدار أو ستارة أو ما شابه ذلك، فلا شك أنه لن يراه. نعم. قال: ونزيد شرحا وبيانا نقول: عين الله عز وجل قديمة لم تزل باقية، وهنا طبعا قديم بمعنى أزلي وبمعنى أولي، وطبعا تقدم لنا أن لفظة القديم هذه لم تأتي في الكتاب ولا في السنة في إثباتها وإضافتها لله عز وجل. نعم. وإنما استعملها بعض أهل العلم بمعنى الأول الذي جاء في الكتاب والسنة، الأول، الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. فيخبر عن الله جل وعلا بأنه قديم بمعنى أنه أول جل وعلا، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء جل وعلا. فاستعمال كلمة القديم من باب الإخبار، استعمال كلمة القديم من باب الإخبار. نعم. واستعمال هذه الكلمة أحيانا لا بأس بهذا الاستعمال، وأحيانا لا، وأحيانا لا يجوز استعمال ذلك. نعم. من الذي لا يجوز استعمال ذلك عندما يقال أن كلامه جل وعلا قديم، هذا غلط. الله تعالى يقول: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ونزل القرآن الكريم على حسب الوقائع، وقال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع، سمع جل وعلا عندما تكلمت هذه المرأة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا استعمال القديم هذا غير صحيح، فهناك من طوائف أهل البدع يستعملون ذلك، ولا شك أن في مثل هذا الاستعمال غير صحيح. وإنما يعني في قول المصنف أن عين الله جل وعلا قديمة، هذه في الصفات الذاتية. طبعا الصفات على قسمين: صفات ذاتية وصفات اختيارية لها علاقة بالمشيئة والإرادة. صفات الذاتية مثل صفة اليد وصفة القدم والساق لله جل وعلا، وصفة الوجه لله سبحانه وتعالى، هذه صفات ذاتية. وهناك صفات اختيارية متعلقة بمشيئة الله وإرادته، مثل الاستواء. الله جل وعلا استوى بعد إن لم يكن مستوي على العرش، ولذلك قال عز وجل: ثم استوى على العرش الرحمن، قال ثم استوى. نعم. ومثل النزول، الله عز وجل ينزل في كل ليلة بمشيئته وإرادته جل وعلا، فما يقال نزول قديم. إذا قيل نزول قديم هذا فيه إنكار لهذه الصفة، وإذا قيل أيضا كلام الله قديم هذا فيه إنكار أيضا لكلام الله جل وعلا. فبعض أهل البدع يقولون نعم، يقولون أن كلام الله قديم، لا، هذا غير صحيح. نعم. فالصفات الذاتية نعم يقال من باب الخبر أنها قديمة، ولولا عدم استعمال هذه الكلمة. نعم، استعملها بعض السلف كما استعمل ابن خزيمة وابن تيمية، نعم، في بعض الأحيان. نعم. والأولى استعمال لا شك ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. فهذا هو الأولى، لأن العقيدة توقيفية لفظا ومعنى، يعني حتى أحيانا المعنى يصح ولكن يكون اللفظ ماذا؟ محدث. أحيانا المعنى يكون صحيح ولكن اللفظ حادث أو لم يأتي استعماله في الكتاب والسنة، فتستعمل الألفاظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك بعض الناس يخطئ فيقول: سبحان الذي لا يتغير. هذه خطأ، هذه الكلمة خطأ وهذا غير صحيح. والله جل وعلا كما تقدم يتكلم بمشيئته وإرادته، وينزل جل وعلا في كل ليلة سبحانه وتعالى، ويخلق جل وعلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في حديث الشفاعة جاء بأن الله عز وجل قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فعندما يقال سبحان الذي لا يتغير هذه أولا كلمة محدثة، ثم الأمر الثاني قد يلزم منها إنكار صفات الله الاختيارية، قد يلزم منها بل لازمها إنكار صفات الله الاختيارية التي متعلقة بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه الكلمة لا تستعمل، لا تستعمل ويختم من يستعملها. غير السلطان، السلطان غير، احنا نتكلم الآن سبحان الذي لا يتغير في صفات كما تقدم. والله بالنسبة لهذا الإسناد غريب، هذا الإسناد رواه أبو داود في الدخول عند المسجد وفيه غرابة، وإن ثبت الحديث في ما جاء به يستعمل فيما جاء به، يعني إذا ثبت الخبر يستعمل فيما جاء فيه، فيستعمل في مسألة السلطان كما جاء في هذا الحديث، يعني هذا هو الأسلم، وهذا لعله هو الأسلم اتباعا لما جاء في الكتاب والسنة، اتباعا لما جاء في الكتاب والسنة. وأن الإنسان لا يجتهد، العقيدة ليست كما تعلمون اجتهادية، ليست مثل الأحكام، الأمر فيه، الأمر فيها فيه سعة. نعم، خلوا الأسئلة يا أخوان، خلوا الأسئلة فيما بعد لعلنا نكمل، ويكون الأسئلة إن شاء الله فيما بعد. نعم، ثم قال لم تزل باقية ولا يزال محكوم لها بالبقاء، منفي عنها الهلاك والفناء، وعيون بني آدم محدثة مخلوقة كانت عدما إلى آخره. كل هذا نعم طبعا واضح، وأيضا لعل ما يأتي نحو ذلك، يعني كله في التفريق ما بين صفات الخالق عز وجل وما بين صفات المخلوق. ومع أن هذه المسألة واضحة، ولكن أهل السنة تكلموا على هذه القضية، ومن ذلك أبو بكر بن خزيمة رحمه الله إنما تكلم لأن هناك من يقول إذا أثبتنا الصفات إذا شبهنا الله بخلقه، فلذلك نحن لا نثبت هذه الصفات حتى لا نشبه الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا شك أن هذا الكلام باطل. فإطالة المصنف فيما يتعلق بهذه المسألة نعم في مواضع من كتابه ردا على من وقع في ذلك، ردا على من وقع في ذلك. ثم قال المصنف باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا. نعم طبعا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وقد نقل إجماع أهل العلم على ذلك، وأهل العلم المقصود بهم الصحابة والسلف، وإلا أهل البدع فإنهم خالفوا في ذلك، أهل البدع لا شك أنهم خالفوا في ذلك ولا أثبتوا هذه الصفة العظيمة من صفات الرب جل وعلا. فالأدلة على إثبات العين لله عز وجل كثيرة، من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، وقد قال ربنا عز وجل ولتصنع على عيني، وقال عز وجل تجري بأعيننا، إلى غير ذلك من النصوص. وأيضا في السنة النبوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن ربكم ليس بأعور، نعم، وأن الدجال أعور العين، كما سوف يأتي في النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد ذكر أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل عينان كما ذكر المصنف رحمه الله، وكما ذكر أيضا الأشعري رحمه الله في كتابه الذي ألف في بيان مذهب أهل السنة والحديث، أو في أكثر من كتاب من كتبه رحمه الله، وذكر هذا ابن القيم نعم وغيرهم من أهل العلم. نعم، قال على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله عليه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. نعم، وقال جل وعلا تجري بأعيننا، وقال عز وجل في ذكر موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقال عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فكل هذه النصوص وغيرها فيها إثبات العين لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه، ولا شك في هذا، هذه القاعدة، من العين. وغير المؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله في بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله مبينا عنه عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين جل وعلا. طبعا جاء ذكر العين مفردة وجاء ذكر العين مجموعة، يعني جاء مفردة في قوله تعالى: ولتصنع على عيني، وجاء أيضا مجموعة: تجري بأعيننا. نعم. وهذه المفردة هذا والمجموعة كل هذا من أساليب العرب، والقرآن نزل باللغة العربية. نعم. وذكر العين لله عز وجل لا ينافي أن لله جل وعلا عينان، كما دل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور. والعور كما ذكر صاحب القاموس هو ذهاب إحدى العينين أو حسن إحدى العينين، هذا هو العور. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن ربكم ليس بأعور. فأقول ذكر العين هذا لا ينافي أن لله عز وجل عينا أخرى سبحانه وتعالى. وأما ذكر الأعين مجموعة فهذا عندما يضاف الشيء إلى ضمير الجمع فإنه يجمع، هذا من أساليب اللغة العربية، عندما يضاف الشيء إلى ضمير الجمع فإنه يجمع من باب المشاكلة، كما قال عز وجل ولا تباش، نعم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تباشرهن أي النساء وأنتم عاكفون في المساجد. وكما في هذه الآيات في إضافة العين، يعني كما قال تعالى أيضا: من نسائكم. فإذا أضيف الشيء إلى ضمير الجمع فإنه يجمع. فليس معنى إثبات أعين لله عز وجل كثيرة، وهذا لم يقل به السلف. نعم. وطبعا جاء في حديث رواه العقيلي أن المصلي يقوم بين عيني الرحمن، ولكن هذا الحديث حديث باطل غير صحيح، فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. نعم. ولكن تغني عنه النصوص الأخرى كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم. ثم قال المصنف في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى. ومحمد بن يحيى هذا هو الذهلي من كبار الحفاظ، توفي نحو 58 و200، وهو من شيوخ البخاري، وقد أكثر عنه البخاري، ووقع بينه وبين البخاري القصة المعروفة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، وهو ثقة جليل. عبد الله بن يزيد المقرئ المكي وهو ثقة جليل، توفي عام 13 و200، وهو من كبار شيوخ البخاري. قال: حدثنا حرملة بن عمران التجيبي. وحرملة بن عمران ثقة من الطبقة السابعة، وخرج له مسلم وبعض أصحاب السنن. قال: عن أبي يونس سليم بن جبير. وأبو يونس هذا سليم بن جبير الدوسي مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد خرج وهو ثقة، قد خرج له مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه وأصبعه التي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم، طبعا هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه أبو داود وغيره. وفي هذا الحديث إثبات العين لله عز وجل، كما أيضا فيه إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. ووضع الرسول عليه الصلاة والسلام لإبهامه عليه الصلاة والسلام على أذنه وأصبعه التي تليها السبابة على عينه، وضع هكذا عليه الصلاة والسلام، المقصود من ذلك تأكيد إثبات الصفة لله عز وجل، المقصود تأكيد إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت إذا أردت أن تؤكد شيء أحيانا قد تستعمل يدك في تأكيد هذا الشيء والإشارة إلى هذا الشيء الذي تتحدث عنه. عندما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من تكلم في المهد، فذكر منهم واحد منهم ممن كان ترضع أمه، فمر عليها بفارس ذو إشارة حسنة، قالت اللهم اجعل ابني مثله، فقطع الرضاع وقال اللهم لا تجعلني مثله، وهو صغير في المهد يرضع. ثم مر عليها بامرأة مظلومة تهمت بشيء وهي بريئة، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، قال اللهم اجعلني مثلها، لأنها مظلومة وربنا عز وجل مع المظلوم حتى يأخذ الحق له سبحانه وتعالى، بخلاف الأول كأن يعني من أهل الكبر والترفع على الناس، فأنطق الله عز وجل هذا الطفل ألا أن يدعو الله عز وجل ألا يكون مثله. الشاهد من هذا، ثم وضع الرسول عليه الصلاة والسلام أصبعه في فيه وأخذ يمصها إشارة إلى الرضاعة، إشارة إلى الرضاعة. نعم، فهنا قصد إثبات وتأكيد هذا الشيء، قصد إثبات وتأكيد هذا الشيء. والشيء الذي يشاهد يثبت في الذهن أكثر من الشيء الذي يسمع. أنت شاء تتذكرها لأنك رأيتها بعينك من سنوات طويلة، تتذكر موقف قد يكون مر عليك عندما رأيت هذا الموقف 10 أو 20 سنة أو نحو ذلك وتتذكر، ولكن الشيء المسموع يذهب أكثر وتنساه أكبر من الشيء الذي تراه. فلعل أيضا عندما استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك يريد تأكيد هذا الشيء، وأن الإنسان قد ينسى الشيء المسموع فيذكره بهذا الشيء المسموع، الشيء المرئي، الشيء الذي رآه. والرسول عليه الصلاة والسلام استخدم أساليب كثيرة في التعليم، ومن هذه الأساليب التي استعملها هو الإشارة بيد عليه الصلاة والسلام. نعم، وقد كره بعض أهل العلم الإشارة فيما يتعلق بإثبات الصفات لله عز وجل، ويبدو أن السبب الذي دعاهم إلى الكراهية إما لأنهم لم يقفوا على النصوص التي جاءت في ذلك، نعم، فخشوا أن من فعل ذلك يتطوق إلى السامع التشبيه، أو يقع في قلب السامع أن صفات الله تشبه صفات خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، ولكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل ذلك. وجاء أيضا عند أبي يعلى عندما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن أشار بأصبعيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا عندما تلا قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أخذ يقبض يد عليه الصلاة والسلام، فأخذ المنبر يهتز به عليه الصلاة والسلام، يريد أن يبين عظمة الله وقدرة الله جل وعلا وكمال الله سبحانه وتعالى. فهذا حق، فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. والنفوس التي على الفطرة ما يذهب بها الأمر إلى التشبيه، النفوس التي على الفطرة حتى لو كان الإنسان عاما ما يذهب إلى التشبيه عندما يسمع مثل ذلك، وإنما الذي يتبادر لذهنه هو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم، لكن إذا استعمل مع هذا الشيء التنبيه لئلا الإنسان يقع في ذهنه شيء من بعض الناس أهل الجهل يظنون في ذلك تشبيها، ينبغي التبيين في مثل هذه الحالة أو عدم فعل ذلك لئلا يقع في قلب الإنسان شيء. نعم، ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرع قال حدثنا أبي. طبعا هذا خطأ، أحد عنده في نسخة غير ذلك النسخة الثانية، ويبدو أن الصواب حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرع قال حدثنا أبي. ها؟ حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرع. نعم، طبعا في النسخة حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد، هذا خطأ، وإنما الصواب حدثنا محمد وهو بن عبد الله بن يزيد المقرع قال حدثني أبي. نعم، ومحمد هذا ثقة بن عبد الله بن يزيد المقرع وهو يروي عن أبيه. نعم، الصواب حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرع قال حدثنا أبي، أو حدثنا محمد قال حدثنا أبي، يعني عبد الله بن يزيد المقرع. نعم نعم، فكما ذكرت محمد ثقة وهو ابن عبد الله بن يزيد المقرع، وأبوه تقدم أنه ثقة. قال حدثنا حرملة، مكتوب في نسخة عن عمران، لا، حرملة بن عمران، حرملة بن عمران الذي تقدم في الإسناد السابق وهو ثقة. قال حدثني أبو يونس، وتقدم أنه سليم بن جبير، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قرأ إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: فيضع إبهام على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع أصبعيه. قال أبو بكر ابن خزيمة: أملاه إسحاق بن موسى بن عبد الله بن يزيد بن حصن الخطمي الأنصاري. وإسحاق بن موسى ثقة جليل، توفي عام 244، وقد خرج له الإمام مسلم والترمذي وغيرهم. قال: على جماعة من أصحابنا وأنا حاضر المجلس، فكتبته بخطي إلا أني خائف أن أكون أخذت بعض الألفاظ من المستملي. نعم، أحيانا عندما يكثر الطلاب يكون هناك مستملي للشيخ فيملي الشيخ، فالمستملي عندما يسمع كلام الشيخ يمليه مرة ثانية حتى يسمعه من كان بعيدا. وأحيانا يكون ستة من المستملين في الحلقة الواحدة، وهذا لعله من أقصى يعني شيء، أو أقصى عدد من المستملين يكون في الحلقات. يعني أحيانا قد يحضر الحلقة 100,000 في زمان السلف، يسمعون العلم ويسمعون الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبسبب كثرة الناس يحتاجون إلى مستملين ما عندهم مكبرات الصوت مثل الآن. فابن خزيمة يبين، يقول: بعض الألفاظ أخشى أني ما سمعتها من الشيخ نفسه وإنما سمعتها من المستملي، وهذا من الأمانة، هذا من الأمانة. وإلا في الغالب أن المستملي إنما ينقل كلام من؟ ينقل كلام الشيخ، ينقل كلام الشيخ. نعم، فابن خزيمة أراد أن يبين رحمه الله، وهذا التبيين لأمرين، هذا التبيين والله أعلم لأمرين. الأمر الأول هو لئلا يكون المستملي أخطأ في شيء فيكون هذا يعني من المستملي وليس لفظ الشيخ. والأمر الثاني وهو أكثر من الأول والله أعلم، أنه إذا ما سمع من الشيخ وإنما سمع من المستملي، فما الذي يجب عليه في مثل هذه الحالة؟ أن يرويه عن المستملي. يعني إذا كان ما سمع من الشيخ ينبغي له أن يرويه عن المستملي عن الشيخ، لأنه ما سمع من الشيخ، لكن والله أعلم جرت العادة في مثل هذا أنهم يتساهلون في مثل هذه الحالة، بما أن الشيخ قاعد يحدث وهو يعني قد يراه من بعيد أو يسمع حرف أو حرفين وما شابه ذلك، ويسمع باقي الكلام من المستملي، فهذا الكلام إنما هو كلام الشيخ بلغ المستملي، فأقول هذا من باب الاحتياط. قال املاه علينا عن أنس بن عياض. أنس بن عياض هو الليثي وهو ثقة جليل توفي عن 200. قال حدثني عبيد الله بن عمر وهو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في زمانه وتوفي بعد 400 وقد خرج له الجماعة، له أخ اسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، وعبد الله هذا فيه ضعف، عبد الله فيه ضعف بخلاف عبيد الله فإنه ثقة ثبت. نعم، وعبيد الله رواية أهل المدينة أصح، رواية أهل المدينة عنه أصح من رواية أهل الكوفة عنه، رواية أهل الكوفة عنه فيها شيء، فيها بعض الشيء، وهذا لعل ليس منه لأنه ثقة حافظ ثبت، وإنما يبدو أنهم ما أتقنوا حديثه، يعني الشخص إذا كان ليس في بلده قد يحدث بسرعة ولا يعيد الحديث، فيكونون الذين سمعوا منه ما تثبتوا، ما ردد عليهم الحديث مرات وكرات حتى يضبطون حديثه، فلذلك رواية أهل الكوفة عنه فيها بعض الشيء. نعم، قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر وهو أبو عبد الله المدني ثقة ثبت مكثر جدا عن ابن عمر، وهو أكثر الناس رواية عن ابن عمر، أكثر من سالم ابن عبد الله بن عمر، وأكثر أيضا من عبد الله بن دينار وغيرهم. قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى أو العين اليمنى كأنها عنبة طافية. نعم، طبعا هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرج هذا الحديث الشيخان وغيرهم، خرج هذا الحديث الشيخان وغيرهم. نعم، وفي هذا الحديث نفي العور عن الله جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم، وطبعا الواجب على المسلم أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وينفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، فمن جملة ما نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا هو العور، فالعقيدة إثباتا ونفيا، ما أثبت يثبت لله عز وجل وما نفي ينفى عن الله سبحانه وتعالى، وما سكت عنه وهو الأمر الثالث يسكت عنه، الذي سكت عنه يسكت عنه. نعم، ولا يتعرض لا بنفي ولا بإثبات، يعني مثل الجسم لا يقال بإثبات لله تعالى الله عن ذلك ولا يقال بنفي، لأنه لم يأتي إثباته ولم يأتي نفيه، وأحيانا الإنسان الشيء الذي لم يأتي إثباته قد ينفيه، لا، في أمور العقيدة توقيفية لا يثبت شيء إلا أثبته الشرع، ولا ينفى شيء إلا نفاه الشرع. نعم، ففي هذا أيضا في هذا الخبر إثبات العين لله جل وعلا، وفيه أيضا كما تقدم إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور أو إن الله ليس بأعور. نعم، وتقدم أن صاحب القاموس قال إن العور ذهاب حسن أو نور إحدى العينين. نعم، كذلك أيضا في هذا الحديث إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، وأن عينه كأنها عنبة طافية. المسيح الدجال هو رجل يخرج في نهاية الزمان ويدعي أنه رب العالمين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويخرج من جهة المشرق، وجاء بأنه يخرج خلة بين الشام والعراق، وأنه يتبع 70,000 من يهود أصبهان. نعم، ووقت خروجه بعد الملاحم التي تحصل ما بين المسلمين وما بين الروم، طبعا بداية العلامات الكبرى هي حصول الملحمة التي بين المسلمين وبين الروم. جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث خالد بن معدان عن ذي مخضب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سوف تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتغنمون وتسلمون. فيرفع رجل من النصارى الصليب ويقول: غلب الصليب. فيأتي عندئذ رجل من المسلمين فيقتله، فعندئذ تغدر الروم ويأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، فيكون مجموع 60,900,000، والغاية هي الغاية. نعم. والروم الأقرب أنهم سكان الآن سكان أوروبا وأمريكا، هذا لعله هو الأقرب والله أعلم. والملحمة جاء طبعا ذكرها في الصحيح غير حديث ذي مخبر. نعم، جاء في حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث عوف بن مالك وغيرها من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فعندما تحصل الملحمة يخرج المهدي، وفي خروجه يقاتل بالمسلمين، يقاتل الروم، فيستمر هذا القتال الذي يظهر 7 سنوات، ثم يكون النصر حليف المسلمين ويفتتحون القسطنطينية. نعم. ولا يقبل أن تركيا تأتمر بأمر أمريكا، وأمريكا لها قواعد في تركيا. وجاء بأن فسطاط المسلمين يكون في مدينة يقال لها دمشق. نعم، أي مركز قيادة المسلمين. فعندما يفتتحون القسطنطينية يخرج الدجال، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام لكي يقتل الدجال. نعم. ومدة بقاء الدجال كما جاء في حديث النواس بن سمعان في مسلم يمكث 40 يوما، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، وباقي الأيام مثل أيامنا هذه، كما جاء في نفس الحديث عندما سأل الصحابة أو رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فبعد ذلك يقتل عيسى عليه السلام. وفتنة الدجال فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، وقد حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تحذيره لنا أنه دعانا إلى أن عندما نسمع بالدجال ننأى عنه، أي نبتعد عنه، كما جاء في سنن أبي داود من حديث عمران بن حسين: من سمع بالدجال فلينأى عنه. وأيضا عندما يلتقي الإنسان بالدجال فيقرأ عليه العشر الآيات الأولى من سورة الكهف. جاء طبعا بأنها خواتيم سورة الكهف، وجاء بأن العشر الأولى والأولى هي الأصح، جاء في مسلم. نعم. فيقرأ عليه، وهذه بإذن الله من الأسباب التي تعصم من الدجال. نعم. وسمي بالمسيح لأنه إما ممسوح العين كما جاء في النصوص، نعم، أو أنه يمسح الأرض لأنه وحي يمر على جميع البلدان ما عدا مكة والمدينة. وجاء أيضا في حديث رواه عبد الله بن أحمد في السنة، والله رواه أيضا الإمام أحمد، بأنه أيضا بالإضافة إلى هاتين المدينتين العظيمتين أيضا لا يدخل لا الطور ولا بيت المقدس، ولا بيت المقدس. والحديث صحيح اللي في ذكر عدم دخول الطور وبيت المقدس، وما باقي البلاد فإنه يدخلها. نعم. قال: ألا إن المسيح الدجال، لأنه كذاب. نعم. والدجل هو الكذب والتمويه. نعم. ثم قال: أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. طبعا جاء بأنه أعور العين اليمنى، وجاء بأنه أعور العين اليسرى، وكل هذه روايات في الصحيح. وجاء بأن عينه كأنها عنبة طافية، وجاء بأنه ممسوح العين، جاء بأنها كأنها عنبة طافية، وجاء بأنه مطموس وممسوح العين. فبعض فأهل العلم وقفوا تجاه هذه النصوص إما بالترجيح بينها وإما بالجمع بينها، ولعل الأقرب هو الجمع، لأن كثير من هذه النصوص صحيحة. وجمع القاضي عياض رحمه الله جمعا جميلا بين هذه النصوص، فقال عينها اليمنى كأنها عنبة طافية، جعل عفوا عينها اليمنى نعم هي الممسوحة، جعل عينها اليمنى هي الممسوحة والمطموسة، وعين اليسرى كأنها عنبة طافية، وعين اليسرى كأنها عنبة طافية. وقال إن هذا هو الجمع ما بين الأحاديث، جعل هذا هو الجمع ما بين هذه الأحاديث، فجعل الطمس والمس هذه تكون للعين اليمنى، وجعل العين اليسرى هي التي تكون جاحظة وكأنها ناتئة وكأنها كوكب بندقي كما جاء في بعض الروايات. نعم، فجمع بين النصوص بذلك. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا يحيى ابن حكيم وهو البصري، يحيى ابن حكيم وهو البصري ثقة حافظ توفي بعد 50 و200، قال حدثنا عبد الوهاب، طبعا في نسخة بن عبد الحميد، الصواب بن عبد المجيد، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو ثقة مخرج له في الصحيح، وقد اختلط رحمه الله، ولكن لم يضر هذا الاختلاط. نعم، والسبب في ذلك أنه لم يحدث في أثناء اختلاطه، وقد ذكر الذهبي والعراقي أنه لم يضر هذا الاختلاط. نعم، فليس كل اختلاط يكون مؤثر، ليس كل اختلاط يكون مؤثر، فمنه ما هو مؤثر ومنه ما ليس كذلك. قال حدثنا عبيد الله، وعبيد الله تقدم هو بن نافع، هو عبيد الله عفوا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، نعم عن نافع، وأيضا تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال يا أيها الناس إن ربكم ليس بأعور، ولكن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. نعم، هذا الحديث أيضا بهذا الإسناد، إسناده صحيح، وقد خرجه الشيخان كما تقدم، وقد خرج هذا الحديث الشيخان كما تقدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال يا أيها الناس إن ربكم ليس بأعور، ولكن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي قال حدثنا عاصم بن هلال يعني البارقي قال حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عين يمنى كأنها عنبة طافية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدجال هو أعور هجان أشبه الناس بعبد العزة بن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. قال محمد بن جعفر قال شعبة فحدثت به قتادة فحدث نحو من هذا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم وهو ابن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في خفة من الزمان فذكر الحديث بطوله وقال: يأتي الناس فيقول أنا ربكم وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عروة بن الزبير قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتني النوم، فلما أصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: لا تفعلي، فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكموه الله بي، وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين. ثم قال: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني أحذركموه، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، إنه يمشي في الأرض، وإن الأرض والسماء لله، ألا إن المسيح الدجال عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. قال أبو بكر: هذا باب طويل خرجته في كتاب الفتن في قصة الدجال. حدثنا عبد القدوس بن محمد بن شعيب قال حدثنا عمي صالح بن عبد الكبير قال حدثني عمي أبو بكر بن شعيب عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنذركم الدجال، أما إنه أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافارا يقرأ كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا الكلام على إثبات العينين لله جل وعلا، وتقدم أن الأدلة من القرآن والسنة قد جاءت بذلك، وأن السلف أيضا ذهبوا إلى ذلك، وتقدم أيضا الإجابة على ما جاء في بعض النصوص من إثبات العين لله جل وعلا، أو بالأحرى من ذكر العين، أو في النصوص الأخرى التي جاء ذكر العين مجموعة، كما في قوله جل وعلا: تجري بأعيننا. نعم، فأقول تقدم الإجابة عن ذلك، وخلاصة الجواب عن ذلك أنه لا بد من جمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر، فالسنة تبين وتفسر القرآن الكريم، فجاء في السنة في أحاديث ذوات عدد من حديث ابن عمر وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن ربكم ليس بأعور. واستدل بهذا الحديث أهل السنة على إثبات العينين لله جل وعلا، وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، لأن العور يكون ذهاب، أو يكون بالأحرى في أحد العينين عيب، يكون في أحد العينين عيب، فيكون هذا الشخص الذي في أحد عينيه عيب يقال عنه أعور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم ليس بأعور، فنفى هذا العيب عن الله جل وعلا، لأنه هو الكامل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته جل وعلا. فهذا الحديث فيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وبهذا قال السلف، وليس بينهم خلاف في ذلك، إلا ما جاء عن ابن حزم رحمه الله تعالى من إثبات أعين لله جل وعلا. ولا شك أن ابن حزم رحمه الله كان من كبار أهل العلم في زمانه، ولكنه في باب الاعتقاد رحمه الله عنده أغلاط وعنده أخطاء، فهذا من جملة أغلاطه، هذا من جملة أغلاطه، وإلا فإن السلف قد ذهبوا إلى إثبات العينين لله جل وعلا، وأجابوا عن النصوص التي فيها لفظ الجمع، أجابوا عن ذلك كما تقدم، أولا بما جاء في النصوص الأخرى، ثم الأمر الثاني أن السلف قد ذهبوا إلى ذلك ولم يذكر بينهم خلافا في هذا الشيء. ولا شك أن ما أجمع عليه السلف أو ذهبوا إليه ولم يختلفوا فيه فيما بينهم، لا شك أن مثل هذا يجب أو ينبغي المصير إليه، وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. نعم. ثم أن الأمر الثالث أن لفظ الجمع هذا من باب المشاكلة، لأن الضمير لأن اللفظ إذا أضيف إلى ضمير الجمع فإنه مجمع، اللفظ إذا أضيف إلى ضمير الجمع فإنه مجمع من باب المشاكلة. نعم، هذا من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة. نعم، فالواجب هو إثبات العينين لله سبحانه وتعالى كما جاءت بذلك النصوص. نعم. ثم ذكر المصنف بعض الآيات كما تقدم لنا، وذكر أيضا بعض الأحاديث، ومر علينا شيئا من هذه الأحاديث، ولازلنا في ما بقي من الأحاديث. فقال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي، الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي، والحسن هذا صدوق من الطبقة العاشرة، وتوفي نحو سنة 50 و200. قال: حدثنا عاصم بن هلال، طبعا موجود بن هلاك في بعض النسخ، صواب هلال يعني الباغي. وعاصم بن هلال هذا وقع فيه اختلاف في ضبطه وحفظه، فضعفه يحيى بن معين، وقال أبو زرعة أنه روى منكرات عن أيوب السختياني، وضعفه أيضا أبو حاتم بن حبان وأيضا بن عدي، فقال عامة ما يرويه لا يتابع عليه أو نحو ذلك، وأيضا النسائي قال ليس بالقوي، وهناك من أهل العلم من قواه بعض الشيء، فقال أبو داود والبزار ليس به بأس، قال أبو داود والبزار ليس به بأس. نعم. وأبو حاتم الرازي لين بعض الشيء، أبو حاتم الرازي، والأقرب أن فيه ضعف والله أعلم، وذلك لثلاثة أمور أو أمرين: الأمر الأول أن الجمهور على تضعيفه أو تليينه، نعم، كما تقدم عن يحيى بن معين وأبو زرعة، وإن كان يعني خص هذا بأيوب، قال روى عن أيوب منكرات، نعم، لكن كأنه يضعفه مطلقا أو بالذات يخصصه فيما رواه عن أيوب، يعني هو فيه ضعف لكن بالذات عن أيوب. نعم. وتقدم أن ابن عدي قال عامة ما يرويه لا يتابع عليه، فأقول الجمهور على تضعيفه أو تليينه. والأمر الثاني هو أنه قد جرح جرحا مفسرا، فأبو زرع قال أنه روى منكرات، وابن عدي قال عامة ما يرويه لا يتابع عليه. نعم، فهذا جرح مفسر، هذا جرح مفسر. نعم. وأما من قواه بعض الشيء كأبي داود وأبي حاتم الرازي، كأبي داود عفوا والبزار، فأقول بالنسبة للفظة ليس به بأس، هذه اللفظة أحيانا قد تستعمل بمعنى ثقة كما جاء عن يحيى بن معين، وتقدم لنا هذا فيما سبق، وأحيانا تستعمل بمعنى أنه لا بأس، أنه صدوق وأنه وسط، وأحيانا قد تستعمل بأن هذا الراوي فيه ضعف أو فيه لين، وممن يفعل ذلك ابن عدي، ممن يفعل ذلك ابن عدي، فليس به بأس، ليس مثل لفظة صدوق فإنها أقوى في الدلالة على قوة الراوي. نعم. فهذه اللفظة محتملة، محتمل أن أبو داود يعني أنه يعني صالح عند المتابعة أو ما شابه ذلك، نعم، وأنه ليس بشديد الضعف مثلا، فهذا يحتمل. نعم. وأما بالنسبة للبزار فالبزار رحمه الله لا شك أنه من كبار الحفاظ ولكن يعني قد أحيانا في بعض أحكام على الرواة قد يكون في بعض هذه الأحكام فيها لين يعني فيها لين، قد يكون الراوي مثلا فيه ضعف وهو قد يقول لا بأس به أو نحو ذلك يقويه، أو قد يفهم من عبارة هذا الشيء، فأقول بزار في بعض أحكام أحيانا فيها لين. نعم، ويحتاج أيضا إلى أن تتتبع هذه اللفظة عند البزار. نعم، والبزار يكثر من يعني استعمال بعض الألفاظ، أو أحيانا ينوع، أعني ينوع في الألفاظ، يكثر من الاستخدام يعني الألفاظ في الحكم الأحاديث وما شابه ذلك، يعني مثل أبو عيسى الترمذي، يعني حسن صحيح غريب، أو حسن صحيح، أو إسناد جيد أحيانا يقول، أو صحيح، أو يقول حسن غريب، أو حسن لوحده، أو ليس بالقوي. فالبزار أيضا أحيانا يكثر من التنويع في العبارات. نعم، وكتابه المسند كتاب نفيس جدا. نعم، هو مسند معلل، مسند معلل يحكم على الأحاديث. نعم، وفي أحكام على الرواة. فأقول يعني هذه اللفظة ينبغي أن تتبع عند البزار. نعم، فلقب أن في عاصم أن فيه ضعف، بالذات ما رواه عن أيوب كما تقدم في كلام أبي زرعة الرازي. نعم، قال حدثنا أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميم السختياني، وهو ثقة ثبت، توفي عام 31 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر من الثقات الحفاظ المكثرين، توفي عام 17 و100. عن عبد الله وهو بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. طبعا هذا الإسناد فيه ضعف من أجل هلال، من أجل عفوا عاصم بن هلال البارقي، ولكنه قد توبع، عاصم بن هلال قد توبع، والحديث قد خرجه الشيخان، الحديث مخرج في البخاري ومسلم. نعم، وفي هذا الحديث كما تقدم إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات الكمال لله عز وجل بأنه ليس بأعور، وأن المسيح الدجال أعور. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين علامات المسيح الدجال، وحذر أمته من المسيح الدجال، وتحدث عنه عليه الصلاة والسلام بما يبين حاله، وما هي الأسباب التي يفعلها المسلم لكي يتقي فتنة المسيح الدجال. وقد جاء في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال. ففتنة الدجال فتنة عظيمة كبيرة، وقد أجرى الله جل وعلا على يديه خوارق، من هذه الخوارق التي أجراها جل وعلا على يديه أنه معه جنة ونار، وطبعا جنته نار وناره جنة، يعني يظن الرائي أنها جنة وهي نار، ويظن الرائي أنها نار وهي جنة، ومعه أيضا أنهار، ومعه جبال من الطعام من الخبز وما شابه ذلك. نعم، ويأمر السماء بأن تمطر فتمطر بإذن الله، ويأمر الأرض بأن تخرج نباتها فتخرج نباتها بإذن الله سبحانه وتعالى. ففتنته عظيمة، وجاء التحذير من هذه الفتنة، ومن ذلك أن المسلم يستعيذ بالله عز وجل قبل أن يسلم، يستعيذ بالله من أربع، ومن ذلك من فتنة المسيح الدجال. نعم، ففتنته فتنة عظيمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن الدجال بعدة أشياء، أولا فيما يتعلق بصفته عموما، والأمر الثاني فيما يتعلق بزمن خروج المسيح الدجال، والأمر الثالث فيما يتعلق بالأشياء التي ينبغي على المسلم أن يفعلها حتى يتقي المسيح الدجال، والأمر الرابع نعم الخوارق التي معه تحدث عنها أيضا عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بصفته فبين عليه الصلاة والسلام صفة المسيح الدجال، فجاء في حديث تميم الداوي بأنه عظيم الخلق، وجاء في حديث طبعا حديث تميم في مسلم جاء من حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن تميم الداوي نعم، فهذا الحديث حدث به نبينا عليه الصلاة والسلام عن تميم، وذلك عندما ركب البحر لعبت بهم أو لعب بهم البحر لمدة شهر كامل حتى رسوا على جزيرة ثم نزلوا منها فالتقوا بدابة كثيرة الشعر أهلب تتكلم، فقالت إن هناك رجل في الدير إلى خبركم بالأشواق، فجاءوا إليه ودخلوا الدير فوجدوا رجلا عظيم الخلق كأعظم خلق إنسان قط، وأنه مقيد، وسألهم عن أشياء ثم سألوه فقالنا المسيح الدجال يوشك أن يؤذن لي فهو عظيم الخلق. وجاء في حديث النواس بن سمعان وهو أيضا في مسلم أنه جسيم، وهذا يدل على كبره وجسامته نعم. وجاء في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود بأنه قصير، وحديث عبادة بن الصامت إسناده قوي، جاء رواه أبو داود من حديث بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت، ذكر أوصاف للدجال ومنها أنه قصير نعم، وبقية قد حدث بهذا الحديث عن خالد بن معدان عن بحير بن سعد نعم. والظاهر أو أظن أن حتى بحير حدث عن خالد بن معدان، لأن بقية قد يدلس أحيانا تدليس التسوية نعم، فمن حيث الإسناد إسناده قوي، ولكن قد يكون هذه اللفظة خطأ، أخطأ الراوي نعم، ولا شك أنها من حيث القوة ليست هي مثل ما جاء في حديث تميم وهو في مسلم وحديث النواس وهو في مسلم نعم، فهذه اللفظة بأنه قصير فيها نظر، بل الصواب أنه عظيم الخلق وأنه جسيم نعم. كذلك أيضا وصف عليه الصلاة والسلام بأنه هجان، وهجان معناه الأحمر والأزهر، أزهر اللون وأحمر نعم، وأنه شاب، جاء أيضا بأنه شاب، وأنه جعد الرأس قطط نعم، شعر متجعد، وأن عينها اليمنى مطموسة، وأما اليسرى فهي عليها ظفرة غليظة، عين اليسرى عليها ظفرة غليظة نعم. وقد تقدم لنا في الدرس الماضي أنه ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو أعور العين اليمنى، وجاء في رواية أيضا في الصحيح في مسلم أعور العين اليسرى، فأهل العلم اختلفوا، فذهب الحافظ بن حجر إلى ترجيح رواية أعور العين اليمنى، قال هذه في الصحيحين وقد جاءت من حديث ابن عمر، فرجعها على الرواية الأخرى التي فيها أعور العين اليسرى نعم. وأما القاضي عياض والنووي فذهبوا مذهبا آخر، فحاول القاضي عياض أن يجمع بين هذه النصوص فقال كلها صحيحة، فجمع بأن العين اليمنى ممسوحة كما جاء في روايات، وأنها مطموسة نعم، وأما العين اليسرى فهي عليها ظفرة غليظة، وأنها كذا وكذا، وأنه يصلح أن يقال على الإنسان إذا كان بهذه الصفة يعني عينها اليمنى مطموسة واليسرى أيضا فيها ما فيها، فيصلح من كان بهذه الصفة أن يقال أعوض العين اليمنى، ويقال أيضا أعوض العين اليسرى. من كان بهذه الصفة يعني كلتا عينيه فيهما عيب أو فيها عيب كلتا العينين، نعم. فإذا كان كذلك فهذا يصلح أن يقال عن أعوض العين اليمنى وأعوض العين اليسرى، نعم. فجمع القاضي عياض بنحو ذلك، قال النووي وهذا حسن جدا. وما ذهب إليه النووي، ما ذهب عفوا إليه القاضي عياض والنووي لعله هو الأقرب، نعم، جمعا بين النصوص، لأن النصوص صحيحة وثابتة، فينبغي أن يجمع بينها بهذا الأمر، نعم. وجاء أيضا بأنه عظيم الصدر أو واسع الصدر، نعم، فهذه من صفات الدجال. ووصفه أيضا عليه الصلاة والسلام بأنه مكتوب على جبهته كافر كافر، وأنه يقرأه من كان قارئا أو من لم يكن بقارئ إذا كان مؤمن وثبته الله جل وعلا، نعم. فهذه علامة واضحة وبينة في معرفة الدجال، عافانا الله وإياكم من فتنته، نعم. فهذه ما يتعلق بصفاته، نعم. وأما ما يتعلق بالخوارق التي معه فتقدم الكلام عليها، نعم، وأن معه جبال من الطعام، وأنه يأمر السماء بأن تمطر فتمطر بإذن الله، ويأمر الأرض بأن تخرج نباتها فتخرج بإذن الله جل وعلا، وأن معه جنة ونار، نعم. وأما ما يتعلق في زمن خروجه فهو يخرج بعد الملحمة التي سوف تحصل ما بين المسلمين وما بين الروم، والتي يكون في اسطاط المسلمين في مدينة يقال لها دمشق، نعم. وأن بعد أو في نهاية الملحمة تفتتح القسطنطينية، يفتتحها المسلمون وينصر الله عز وجل المسلمين عليهم. والذي يبدو أن الذي يقود المسلمين في الملحمة هو المهدي، كما جاء في بعض الروايات كما نص على هذا بعض أهل العلم، وأن مدة الملحمة 7 سنوات، 7 سنوات. وطبعا جاء ذكر الملحمة في الصحيح في حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث، نعم. فعندما يفتتحون القسطنطينية يخرج الدجال، فينزل عيسى عليه السلام لقتل الدجال، فيقتل الدجال في فلسطين في باب لد، نعم. ومكان خروج الدجال يخرج من خراسان من جهة المشرق، ويخرج من حارة يقال لها اليهودية في أصبهان، وأنه جاء بأنه يتبعه 70,000 يتبع الدجال، نعم، 70,000 من اليهود يتبعون الدجال، نعم. فمن أتباع الدجال أو على رأس أتباع الدجال هم اليهود، نعم. فيخرج الدجال من جهة المشرق، وأن لبثه يكون 40 يوما كما جاء في حديث النواس بن سمعان، وأن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أي كأسبوع، وباقي الأيام كأيامنا هذه باقي الأيام، فهذا مدة لبث الدجال، نعم. وأنه يدخل في كل الأماكن ما عدا مكة والمدينة،